أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى آيات من سورة الشعراء، وهي سورة مكية عنيت بذكر قصص الأنبياء، لكنها ذكرت القصص على جانب من الإجمال. كل نبي يبلغ رسالته ويمضي، والقصة في القرآن الكريم أحيانا تذكر من بدايتها كما حدث في قصة موسى في سورة القصص، وأحيانا تذكر من موضع الرسالة من الموقع المهم. وقد استمعنا إلى آيات تتناول قصة نوح عليه السلام، وفي بدايتها كذبت قوم نوح المرسلين، والظاهرة المشاهدة هنا أن قوم نوح لم يكذبوا المرسلين جميعا، لقد كذبوا نوحا وحده، لكنهم لما كذبوا نبيا واحدا فكأنهم كذبوا جميع الرسل، فالرسل جميعا إخوة. وقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أخوات لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأخوات العلات هم أخوات الضرائر، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. فكذلك الأنبياء أزمنتهم متعددة، أقوامهم متعددة، تاريخهم متعدد، بينما الفكرة واحدة والدعوة واحدة، هي الدعوة إلى الإيمان بالله، هي التبصير بمكارم الأخلاق، هي محاربة الرذائل. فالرسالات السماوية ثورات على الباطل وهداية للحق، جاءت لترفع رأس الإنسان، لتنظف ضميره، لتكرم إنسانيته، لتخلق منه إنسانا جديرا بخلافة الأرض، لتقرب ما بين الغني والفقير. فالناس جميعا عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الغني لا يمتاز على الفقير إلا بالعمل الصالح، فالمال خير ونعمة، فإذا عمل منه الخير كان في عليين، أما إذا استغله في الشر فقد انحدر، كما قال القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه المقدمة يمكن أن نسقطها على قصة نوح مع قومه، نبي يدعو قومه إلى الإيمان، فماذا يقولون له؟ يقولون له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ اتبعك الضعفاء والفقراء والأراذل وأصحاب المهن الخسيسة، كيف يليق بالكبراء والأغنياء والوجهاء أن ينزلوا إلى هذه المرحلة وأن يجلسوا مع السفلة كأنهم يتكبرون أن يسمعوا دعوة الحق؟ هم في الحقيقة ينفرون من الرسالة التي تسوي بين الناس جميعا وتجعل التفاضل للتقوى وللعمل الصالح. ولنستمع إلى الآيات. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، لم تكذب نوحا وحده، كذبوا المرسلين جميعا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أخوهم في الإنسانية، وأخوهم لأنه من بينهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ألا تتقون الله؟ إني لكم رسول أمين ناصح لكم، فاتقوا الله وأطيعون فيما أدعوكم إليه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فالدعاة والهداة لا يقصدون بدعوتهم إلا وجه الله، وكلما كان الداعية مخلصا لله طالبا عناية السماء كلما زاده الله تأييدا. فاتقوا الله وأطيعون، كرر الأمر بالتقوى. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون بمعنى أراذل الناس، سفهاؤهم، أخفهم عقلا، أقلهم منزلة. قال وما علمي بما كانوا يعملون. هم يتهمونه بأن أتباعه حقراء في مهنتهم، فيقول لهم نوح وما علمي بما كانوا يعملون، ما شأني أنا وما يعملون؟ أنا لا يعنيني في الرجل إلا قلبه، إلا فكره، إلا سلوكه، أما مهنته، أما صنعته، أما حرفته، فذلك ليس شأني ولا مهنتي، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق بين الناس ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليكون القوي والضعيف والغني والفقير. حتى قال في المثل العامي: إذا كنت أنا أمير وأنت أمير، من يسوق الحمير؟ يعني لا بد أن نحتاج إلى العامل والزارع كما نحتاج إلى الممول. قال وما علمي بما كانوا يعملون، وما شأني بعملهم، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إن الله هو الذي ينظر إليهم ويجازيهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما أنا بطارد المؤمنين، طلبوا منه أن يزيح عنه هؤلاء الأراذل وأن يبعد عنه هؤلاء الفقراء من أجل أن يجلسوا إليه ليكون المجلس شريفا فيه الأغنياء والوجهاء والفضلاء، ولا يلوث المجلس بهؤلاء الفقراء الأراذل. إن أنا إلا نذير مبين، أي أنا لست إنسانا من أهل الدنيا يبغي ملكا وجاها وأتباعا من الأغنياء، أنا إنسان يخوف من عذاب الله ويدعو إلى طاعة الله. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. المرجوم هو المقتول، ومنه الرجم بالحجارة. إنهم وقد بلغتهم الدعوة وقد ألزمهم نوح الحجة لم يجدوا إلا اللجوء إلى القوة، إلا أن يهددوا هذا النبي، إما أن تسكت وإما أن تقتل. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هو منطق القوة، منطق القوة الغاشمة في تاريخ البشرية الطويل. النقاش ينتهي إلى استخدام القوة، ولو ناقشوه بالعقل وبالحجة لغلبه. قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. هكذا نوح، عندما أصروا على العناد لجأ إلى السماء، وفي القرآن الكريم قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفي سورة نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فافتح بيني وبينهم فتحا، أسلك بيني وبينهم طريقا، كن حكما بالعدل بيني وبينهم، وألزمنا طريق النجاة، وأسلك بهم ما يستحقون، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، المشحون بمعنى الممتلئ. وفي سورة أخرى قال القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأخذ في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. في سور سابقة أن الفلك كان فيه من كل زوجين اثنين، وفيه من المؤمنين، وفيه الذكر والأنثى، وفيه القمح أو الغلال التي يحتاجون إليها. ثم أغرقنا بعد الباقين. وفي سورة سابقة حكى القرآن في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، واستعرض مسر السفينة ثم وقوفها على الجودي، ثم قيل بعدا للقوم الظالمين. في آية واحدة انتهى الأمر، كفت السماء، غاض الماء، نجت السفينة، هلك الظالمون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الآية هنا الدليل والعلامة، إن السورة مكية، وكأنها تقول للمؤمنين هذا مواساة لكم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز صاحب العزة، الرحيم بالمؤمنين، أي إنه حين فعل ما فعل لم يكن ذلك ظلما ولا عدوانا، بل هو ناموس السماء، بل نقذف بالحق على الباطل، أي يريد الجبار أن يقول نحن نملي للناس ونرسل الرسول ليبلغ الرسالة، فإذا استأسد الباطل ووقف ولم يجعل مجالا للحق كان لابد لعناية السماء أن تتدخل عزة للمؤمنين ورحمة بهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك ثم أغرقنا بعد الباقين